الحمد لله، له الحمد وله الشكر، وله الفضل وله المجد. سبحانه أثنى على ذاته كثيرا، وعذب نعمه علينا وبينها أنها لا تعد ولا تحصى. نسأل الثناء عليه عدد نعمه وعدد ما أخفى وما أعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الرحمن الباب والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد، يروي لنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم سكت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. فسأله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ما وجدت؟ أي ما معنى قولك؟ أو ما معنى قولك ما وجدت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثنيت على الأولى خيرا فوجدت له الجنة، أو وجدت لها الجنة أو الجنازة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجدت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث يا عباد الله يدل على شيء كثير يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى كلامنا على الناس ومدى حبنا لهم أو بغضنا لهم. وهذا الذي قد مات فأثنى الناس عليه خيرا، ما كان ثناؤهم عليه من فراغ، لابد وأن صاحب هذه الجنازة أو تلك الجنازة كان خيرا بين الناس، وكان خلقه كريما معه وحسنا إياه، وكان لابد أن الناس كانوا يحبونه، ولذلك وجبت له الجنة. شيء آخر يستفاد من هذا الحديث الشريف أنه يوجد الله عز وجل غضبه أو قبضه على من يوجد الناس عليهم غضبه أو قبضه. ربما يكون واحدا قليل الأعمال الصالحة، ولكنه كثير الأخلاق الحسنة، وكلام الناس عليه يشهدون هو الذي يؤدي به إلى دخول الجنة بإذن الله عز وجل. إذا نستفيد من هذا أيضا يا عباد الله أن الأعمال الصالحة هي التي توجب الجنة، وأن الجنة هي مطلعها مدى شهادة الناس عليه المحيطين به والذين يعيشون معه. إذا دخول الجنة يكون مربوطا بمدى علاقة الإنسان بربه أولا بالقلب، ومدى علاقته بالناس ثانيا بأخلاقه الحسنة به وحبه إياه. لأجل ذلك يا عباد الله يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان كان كثير الأعمال الصالحة ظاهرا وكان خلقه سيئا، إنه إذا شهد الناس عليه أو أثنى عليه بالشر يكون نجمة ذلك لا ينفعه مما عمل، ولكن الذي يضره هو ما أضر الناس عليه فأثنوا عليه بالشر. فنحن شهداء الله في الأرض، الله يأخذ بأقوالنا تجاه الآخرين، والله يأخذ بشهادتنا على فعل الآخرين. ولأجل ذلك يا عباد الله، العاقل بل المؤمن الذي يأكل الملك هو الذي يجلب أكثر عدد من الناس إليه يحبونه ويحبونه. لأجل هذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مدى حب الناس للناس أو للواحد منا ومدى بغضهم مقابل ما يكون من الأعمال، ربما يكون قليل الأعمال الصالحة كما قلنا آنفا ولكنه كثير الخلق. ولذلك اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من امرأة كانت تكثر من صلاتها وصيامها ولكنها تؤذي جيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار وعلى النقيض او الجانب الاخر. كانت امرأة تقل من صلاتها، اي لا تصلي الا الفرائض فحسب ولا تفعل النوافل كثيرا، ولكنها كانت تحسن الى جيرانها، فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق ما اخبر به اصحاب الكرام انها من اهل الجنه. إذا تقياس الأعمال يا عباد الله لا هي نذرت كثيرا من النوافل، وإن كان النوافل هي تقرب إلى الله حتى يحبه الله، ولكن يقترب أو يشترط بها ما مدى هو كثرة حبه الناس وكد الناس إليه. لأجل هذا يا عباد الله كله، إن الذي أثنى عليه الناس بالخير فوجبت له الجنة، والذين أثنوا عليه بالشر وجبت له النار. لا أثر الفراغ، لابد وأن هذا الذي أثنى الناس عليه خيرا، فعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة أيضا لابد أنه كان به من الإيمان ما شرم به إذ حسن خلقه. ولذلك بين لنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: أدنى المؤمنين إيمانا عند الله يوم القيامة أحسنهم خلقا، أي الذي يكون خلقه حسن هو مدى كماله أو دليل على مدى كمال إيمانه بالله عز وجل. ولأجل ذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كمال الإيمان أو الإيمان نفسه هو دليل على أنه موجب للجنة، ولا يكون ذلك الكمال من فراغ إلا إذا أحب صاحبه الناس، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظروا يا عباد الله مدى ما بين به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل شيء يحبب الناس إلى الله، أو يحبب الشخص في الناس ويحبب الناس فيه، أنه يفشي السلام أو عليه أن يكون على نفسه إذا قابل إنسانا أقل ما يقول له السلام عليكم. فإذا ما سلم كانت كثرة سلامه على نية قلبه وعلى طهارته وعلى مدى إيمانه، لأنه تخلق بالخلق الحسن فحبب الناس إليه، فحبب الله الناس به، ثم أحبه الله عز وجل. وكلمة ثم هنا لم تأتي بالتركيز بل أفضلها أو مقترن معها، فما تكون النيران التي تقترن المعروفة بالذي عطف عليه؟ هذا ما يدل عليه حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن حب الناس للشخص الواحد هو مدى دليل على حب الله له أولا، لأن الله إذا أحب عبدا نادى على جبريل أو نادى جبريل أو أخبر جبريل عليه السلام وقال يا جبريل أنا أحب فلانا فأحبه، أي يبين الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام أنه يحب واحدا من الناس، ثم يأمر منه أن يحبه كما أحبه الله عز وجل، ثم ينادي جبريل أو بعدما يحبه جبريل عليه السلام ينادي الملائكة ثم يقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم بعد ذلك يوضع له قبور في الأرض. هكذا تأتي الدرجات يا عباد الله. ماذا يكون حب الله عز وجل للشخص؟ أن يكون الشخص هو محب لله الذي تثني عليه خيرا بتخلصه معه وبمدى حبه له، لذلك يحبه الله أول درجة. ثم بعد ذلك تأتي سائر الدرجات، يحبه جبريل عليه السلام، ثم تحبه الملائكة، وآخر ما يكون من الدرجات أن يحبه الله، دليل على أن حب الناس للشخص هو متركز عليه أولا حب الله، ثم حب أمين الملائكة، ثم حب الملائكة. هكذا تكون الدرجات يا عباد الله، لا تأتي من فراغ ولا يكون صاحبها أبدا إلا يكون عند الله هو أكمل النعم، لأنه ما من شيء عند الله عز وجل أكمل إلا من حسن الخلق في أفضل أعماله. لذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى أحاديث كثيرة، منها أن حسن الخلق هو الذي يبلغ صاحبه الخير في الدنيا والآخرة، فالأرواح جنود مجلدة ما تعارف منها اختلف ولا تماثر منها اختلف. إذا كان واحد من الناس هو محبوب بين الناس فليعلم أنه قد كمل إيمانه بإذن الله، وليعلم أن الله عز وجل يحبه أولا، وليعلم أن حبه للناس دائما تكون شهادة عليه. إذا خرج من بيته مسافرا إلى الآخرة وهو مرجوع في معشره من جنازة إلى القبر، ليعلم أن كلام الناس له وشهادتهم له هي مجلب عطفه من الله بإذن الله. فلما لا يحب الإنسان الإنسان يا عباد الله؟ ولما يكون البغضاء بين الناس؟ ولما يكون التنافس في الدنيا هو الذي يفرق ما يكون أو ما يوصل إلى طريق الآخرة؟ إذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاية الواحدة أو الركيزة أو الأساس الواحد هو الذي يثنى عليه مدى سائر الأعمال. سلامة القلب، وسلامة القلب تأتي من سلامة قلبه إلى الناس عند علاقته به، لا يكون عداوة ولا يكون خصومة ولا يكون حقدا ولا حسدا، ولا يكون في قلبه إلا حب الله، حتى يصفح عن من ظلمه وحتى يصل من قطعه. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير الذي رواه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأكثر السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال: التائب من الذنب كما لا ذنب له يجتهد حبيب الرحمن من قبل الله. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره بكر العارفين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين وارضهم عن اصحابه والتابعين والحقنا به الامنين غير مسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله لقد دل لنا القران الكريم وارشدنا واخبرنا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في احاديثه ان مجمع كل شيء خير هو حسن الخلق وان مجمع مفتاح الجنه لكل انسان هو حسن الخلق حتى انه صلوات الله وسلامه عليه لم يقل اني بعثت لاتمم الشرائع الصادقه ولا بعثت لاصلح من المنكر ما فسد او من الخير ما افسده المنكر ولكن قال انما بعثت لاتمم مسالم الاخلاق تبين هذا من قوله صلوات الله وسلامه عليه ان تمام الاخلاق هي لم تكن في المعاملات فقط ولكن لها في العقائد وفي الشرائع ايضا. نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتم النبيين حتى يبين ما كان قد انتقص من الشرائع السابقه او ما حرفته اصحاب الشرائع السابقه من اشياء نزلت في تورات او انجيل او في صحف حتى يتممها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم العقيده ويتمم مكارم الشريعه ثم يتمم مكارم التهذيب والاخلاق. ولكن ترك ذلك كله بتعبير واحد عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضه لتتمم مكارم الاخلاق. ومكارم الاخلاق اذا هي تتمم العقائد وتتمم الشرائع ايضا. ولكن لماذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكارم الاخلاق؟ لانه جاء كل العقائد والشرائع المنتقصه هي في مكارم الاخلاق اذا كملت او الهدف من نبيه او مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا بين لنا صلوات الله وسلامه عليه وبين لنا ايضا ان صاحب الخلق الحسن يكون مما يكون قد ادرك غيره بكثير من التعب. ربما رجل يصلي دائما النوافل كثيره ويقول البيت، وربما رجل يصوم كثيرا من الظهر اياما تطوعا لله عز وجل ويأتي صاحب الخلق الحسن ولكنه يوجد في خلقه او معاملته للناس فيأخذ ثواب الذي يصلي كثيرا من النوافل ثم يأخذ نفس الثواب الذي يصومه الرجل من كثير من النوافل بدون ان يصوم او بدون ان يصلي. فيعوض خلقه الحسن الصلاه او يدخل الجنه مع كثير الصلاه أي في النوافل وكثير الصيام في النوافل أيضا. وهذا ما بينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن الخلق الحسن ليبلغ صاحبه درجة الصائم أو المصلي وفي رواية درجة الصيام عن الصوم والصلاة. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن الذي يتآلف مع الناس ويحب الناس حتى يجعل مجمع حب أو مصدر حب للناس تجاهه أو اتجاهه هو إلى الناس على النقيض الآخر أو على البارد الآخر لا على النقيض. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسم لنا هذا المرسم. أن الخلق الحسن هو أكثر شيء في ميزان العبد يوم القيامة. ربما يكون الإنسان يأتي بصلاة كثيرة وبصيام كثيرة ولكنه فظا غليظا هو بين الناس فارا يأتي إليه يغني عليهم صوته أو يجلب عليهم شيئا من الأذى أو يتكلم عن أحد بما يعبر به عن مدى حقده إليه أو بغضه له فلا ينفعه من ذلك كثرة النوافل من صيام أو صلاة أو أفعال صالحة. وربما يكون إنسانا قليلا في فعل الخيرات حسب ما استطاع ولكنه متآلف متحادث مع الناس فيكون ذلك شيء له أصلح فيكون أكثر أعماله أو أثقل أعماله هي حسن الخلق. فإذا كان حسن الميزان فإذا هي بإذن الله عز وجل حسناتها كثيرة. وإذا كانت هي تعادل الصيام والصلاة من كثرة التطوع فإنها حبذا بها ولا حبذا لو تخلق العبد بها ولا حتى يكون إلا ذا يقابل ربه فإن الله عز وجل سيأخذها منه في أفضل الأعمال. هكذا بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل حسن الخلق أيضا يا عباد الله. ما بينه الله عز وجل أن الملائكة تبشر صاحبهم في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا حزن ولا خوف بل هناك بشرى بالجنة. من هم الذين يدعون الله عز وجل عن شيء مما يكون فيه من التعارض والصلاه كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين القران الكريم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يدعو بالحكمه والموعظه الحسنه ويصاحب ذلك الحلو العظيم. هكذا يبين لنا الحلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن كيف تجد بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو الحظ العظيم. ذو الحظ العظيم والصابر هو الصابر على أذى الناس لا يرد السيئة بالسيئة ولكن يرد بالسيئة الحسنة يقابل حتى يكون عدوه وهو كان أشد عداوة له يكون وليا حميما لا وليا فقط يتوالى معه ويتعافى بل يكون حميما أن يحبه ربما يكون أشد حبه من أخيه الذي ولدته أبوه الذي ولدته أمه ونفق أبوه. هكذا يبين لنا الله عز وجل ويبين لنا صفة عباد الرحمن حقا هم الذين يمشون على الأرض هيا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء ما نزل من القرآن الكريم في اتجاه هذه المعاملة مع الناس حتى يكون الإنسان أثقل أعماله ويكون الإنسان مبشرا من الله ويقول أيضا هو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. حيث روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبيكم يا حبكم من الله عز وجل أو مليكم من الله عز وجل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا المؤمنون أخلاقا الذين يأنفون ويؤنفون. أي يكون صاحب الخلق الحسن لا في الجنة تحسن ولكن في أعلى مراتب الجنة بقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ما يكون تضافضا يا عباد الله وعلى ما يكون شيئا مما هو يبغض الإنسان في الإنسان فيحيط به العقاء الحقد والعداوة والبغضاء وعلى ما يكون التنازع على الدنيا وهي عرض زائد ولذا من بيت الإنسان حبه لله بمدى ما يكون علاقته به فيما يحب ان يكون في الجنه. هكذا يبين لنا الله عز وجل ويبين لنا ديننا الحنيف كله مدى ما يكون شيئا لا يستفيده الانسان في الدنيا الا حبه لله حتى يوصله الى الدنيا والاخره. لذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تلك الاخلاق الحسنه بانها افضل الاعمال الى الله عز وجل، حيث روى سيدنا معاذ بن انس الذهبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه افضل الاعمال ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. وروايه سيدنا علي في نفس هذا الحديث بدلها بلفظ او بجمله وتعف وتصفح عمن ظلمك. هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا بد وان يقابل كل ذلك بالحلم وان يقابل كل ذلك بالنور وان يكون ذلك لا ضعف منه اذا صفح عمن ظلمه او لم يعادي من عداه او من فعل شيئا من ذلك انها ضعف منه بل هي قوة ايمان منه. فلما يكون الانسان يأخذه كبرا او يأخذه عشوا اذا رأى انسانا شتمه ان يرد عليه شتمته، او رأى انسانا من جيرانه يطلب منه شيئا فلم يعطه له فيقول لم يعطي باري شيئا من متاع ما دام هو لا يعطيني. فلذا لا يكون ذلك مبدلا اذا لم يعطه شيئا اعطاه هو فيقول فينقلب داره من عداوته الى صداقته او حبه حب الجنه. ولم لا يكون او يتخذ ذلك الانسان له ويقول اذا كان قد اضرني في الدنيا ربما ينفعني الله به في الاخره اذا صافحته. هكذا تكون العقيده وعباد الله، وهكذا يكون الاسلام، وهكذا يريده الله عز وجل منا. نساله سبحانه ان يجعلنا مع المسلمين وان يرفعنا تحت علمه وان يجعلنا مع لوائه امين. اللهم هذا حالنا ما يخفى عليك، وهذا بعثنا به بين يديك، فعليك بحسابه بقدره اليك، واختمنا بخاطرك سعدت اجمعين، واختمنا بوجودنا الذي اصبح منا، واختمنا بمنا التي فيها معادنا، واختمنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياه جاتنا في كل خير، واجعل موت راحتنا من كل شر، وتوكلنا يا انفراد عنا، اللهم حتى نوفي المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم وارحم الاموات، لك سميع قريب من شؤون دعواتنا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور إلا نفسك وترضى إلا لله وإلا إليه راجعون. عباد الله إن الله يريد العدل والإحسان ويتاج الحسنى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا ربكم.